الدرس التاسع عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ولو أدرك الإمام قائما وعلم إمكانه مع التعوذ والفاتحة أتى به، فإن شك لم يستفتح ولم يتعوذ بل يشرع في الفاتحة. فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع معه إن لم يكن استفتح ولا تعوذ، وإلا قرأ بقدر ما اشتغل به. فإن ركع ولم يقرأ بقدره بطلت صلاته، وإن قرأ حيث قلنا يركع فتخلف بلا عذر، فإن رفع الإمام قبل ركوعه فاتته الركعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الكلام في دعاء الاستفتاح. فقال المصنف: ولو أدرك الإمام قائما، يعني لو أدرك المأموم المسبوق أتى ووجد الإمام قائما وعلم إمكانه، يعني علم أنه يمكنه أن يأتي بدعاء الاستفتاح مع التعوذ والفاتحة أتى به، أتى به يعني أتى بدعاء الاستفتاح. فإن شك، يعني هل يعني يمكنه أن يأتي بدعاء الاستفتاح والتعوذ والفاتحة أم لا يمكنه، يعني احتمال يمكنه احتمال لا يمكنه، فبهذه الحالة قال لم يستفتح ولم يتعوذ، يعني لا يستفتح لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا يأتي بالتعوذ بل يشرع في الفاتحة، يشرع في الفاتحة مباشرة. طبعا يشرع هنا وجوبا، يشرع في الفاتحة لأن الفاتحة ركن والاستفتاح والتعوذ من المندوبات، فلا يعني يترك الفرض أو الركن من أجل أن يحصل المندوب. فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع معه، إن ركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة ركع معه إن لم يكن استفتح ولا تعوذ، يعني إن دخل بقراءة الفاتحة مباشرة ولم يستفتح ولم يتعوذ، وقبل أن يفرغ المأموم من قراءة الفاتحة ركع الإمام، فهنا يجب عليه أن يركع معه ولا يتابع القراءة لأن الإمام يتحمل عنه القراءة في هذه الحالة. إن لم يكن استفتح ولا تعوذ، وإلا يعني إن كان قد أتى بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ أو التعوذ فهنا لا يركع، لا يركع مباشرة بل يقرأ بقدر ما اشتغل به، بقدر ما اشتغل به، يعني إن كان دعاء الاستفتاح يعني يقرأ من الفاتحة بقدره، إن كان تعوذ يقرأ بقدر التعوذ. فإن ركع ولم يقرأ بقدره بطلت صلاته، إن ركع المأموم الذي استفتح أو تعوذ وقرأ الفاتحة ولم يتمها فركع الإمام فركع معه من غير أن يأتي بقدر ما اشتغل به من دعاء الاستفتاح أو التعوذ، وكان طبعا عامدا عالما، تبطل صلاته في هذه الحالة لأنه ترك المفروض عليه وهو قراءة الفاتحة أو بعض قراءة الفاتحة، لأنه لو دخل مباشرة في القراءة يسقط عنه بقية الفاتحة لأن الإمام يتحمل عنه، أما عندما اشتغل بالتعوذ أو الاستفتاح فيعتبر يعني قد ترك ما فرض عليه، فلا يجوز له أن يركع حتى يأتي بقدر ما اشتغل به عن الفاتحة. وإن قرأ حيث قلنا يركع، يعني إن قرأ الفاتحة حيث قلنا يركع، في أي صورة قلنا يركع؟ في صورة ما لو لم يشتغل بدعاء الاستفتاح ولا بالتعوذ، وإنما شرع في قراءة الفاتحة بعدما كبر تكبيرة الإحرام، شرع في قراءة الفاتحة، فهذا يركع عندما يركع إمامه حتى لو لم يتم الفاتحة، ويتحمل الإمام ما بقي من الفاتحة. فإذا قرأ في هذه الحالة وهو مطلوب منه الركوع، فتخلف بلا عذر، تخلفه هذا يعتبر تخلفا من غير عذر. فإن رفع الإمام قبل ركوعه فاتته الركعة، فإن رفع الإمام قبل أن يركع المأموم وتأخر ليقرأ الفاتحة ليتم الفاتحة، فالإمام رفع قبل أن يركع المأموم المتخلف من غير عذر، فبهذه الحالة تفوته الركعة لأنه لم يتابع الإمام في معظم هذه الركعة، ولا تبطل صلاته، لأنه يأتي أيضا في باب صلاة الجماعة أن التخلف بركن عن الإمام لا تبطل الصلاة بالتخلف بركن، لا تبطل صلاته، لكن تفوته هذه الركعة. حتى لو ركع بعدما رفع الإمام، هو تابع واستمر في القراءة وركع، لا يستفيد من هذا الركوع، هذا الركوع لا يحسب له، هذا الركوع غير محسوب له. طبعا عندما نقول فاتته الركعة يأتي بركعة بعد سلام الإمام. نعم. قال: ويندب بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتعوذ في كل ركعة، وفي الأولى آكد، سواء الإمام والمأموم والمنفرد والمفترض والمتنفل حتى الجنازة، ويسر به في السرية والجهرية. نعم. ويندب بعده أي بعد الفراغ من دعاء الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني الاستعاذة، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو يعني إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن. فيأتي بالاستعاذة ويتعوذ في كل ركعة، يعني يندب ذلك في كل ركعة، وفي الأولى آكد، الإتيان بالاستعاذة في الركعة الأولى آكد منه في باقي الركعات. سواء الإمام والمأموم، يعني يأتي بالاستعاذة الإمام والمأموم والمنفرد الذي يصلي منفردا، والمفترض يعني الذي يصلي فريضة، والمتنفل الذي يصلي نافلة، حتى الجنازة يعني حتى في صلاة الجنازة يتعوذ. تقدم أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لأنها مبنية على التخفيف، أما التعوذ فيأتي به في صلاة الجنازة لأنه يعتبر يسيرا يعني خفيف. ويسر به أي بالتعوذ في السرية، في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، لا يجهر مثل دعاء الاستفتاح. نعم. قال: ثم يقرأ الفاتحة في كل ركعة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد، والبسملة آية منها ومن كل سورة غير براءة. نعم. ويجب ترتيبها وتواليها. نعم. فإن سكت فيها عمدا وطال، أو قصر وقصد قطع القراءة، أو خللها بذكر أو قراءة من غيرها مما ليس من مصلحة الصلاة انقطعت قراءته ويستأنفها، وإن كان من مصلحة الصلاة كتأمينه لتأمين إمامه، أو فتحه عليه إذا غلط، أو سجوده لتلاوته ونحوها، أو سكت أو ذكر ناسيا لم تنقطع. ثم أي بعدما يفرغ من دعاء الاستفتاح ومن الاستعاذة يقرأ الفاتحة. طبعا هذا الركن الثالث من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة. الركن الأول النية وتكبيرة الإحرام الركن الثاني، ثم هذا هو الركن الثالث قراءة الفاتحة. فبعد فراغه من الاستفتاح والتعوذ يقرأ سورة الفاتحة، ويجب قراءتها في كل ركعة، في كل ركعة، وسواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، يعني كلهم يقرؤون، يطلب منهم قراءة الفاتحة، حتى المأموم حتى الإمام المنفرد، يعني يجب عليهم قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية عند الدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. والبسملة آية منها أيضا، البسملة آية من الفاتحة، ومن كل سورة من سور القرآن غير براءة، يعني ما عدا سورة براءة لا يقرأ فيها البسملة، لا يأتي بالبسملة، بل تكره البسملة في أول سورة براءة، لأن سورة براءة فيها وعيد وتهديد للمشركين، فالمقام ليس مقام رحمة، والبسملة تقتضي الرحمة، براءة براءة من الله ورسوله، فتكره في أول براءة يعني البسملة، وتندب في أثنائها. هذا عند الرملي، أنه في أثناء براءة إذا قرأ من أثناء الصورة ليس من أولها، عند الرملي قال يأتي بالبسملة، لكن عند ابن حجر قال تحرم في أولها البسملة وتكره في أثنائها. ويجب ترتيبها وتواليها، يعني ترتيب آيات الفاتحة يجب ترتيبها، يعني ترتيبها يأتي بها على النظم المعروف والموجود، لأنه هو مناط البلاغة والإعجاز، فلا يغير هذا النظم. يعني لو بدأ مثل قرأ منها من آخرها أو من نصفها جزءا ثم عاد وقرأ، لا تحسب هذه القراءة. وكذلك يجب تواليها، يعني لا يترك فاصلا طويلا بين آيات الفاتحة، يعني يوالي أيضا بين كلمات الفاتحة ولا يفصل بينها إلا ما يحتاج إليه، مثل للتنفس أو إذا مثلا عطس، هذا الفاصل القصير لا يضر. فإن سكت فيها عمدا، يعني في الفاتحة في أثناء قراءته للفاتحة عمدا من غير سهو أو من غير حاجة، وطال الفصل أو قصر الفصل وقصد قطع القراءة، يعني هنا صورتين: صورة سكت في أثناء قراءته للفاتحة وكان عامدا وطال الفصل، هنا تنقطع القراءة، عندما نقول تنقطع القراءة يعني يستأنف ويقرأ من جديد، أو قصر الفصل لم يطل لكنه قصد بهذا السكوت قطع القراءة. بهذه الحالة عندما قصد قطع القراءة فهذا يشعر بالإعراض عن القراءة، فهنا أيضا يستأنف كما سيأتي. أو خللها بذكر، يعني خلل أثناء قراءته للفاتحة أتى بذكر أجنبي لا يتعلق بالصلاة، فهذا يقطع الموالاة، يقطع الموالاة. أو خللها بذكر أو قراءة من غيرها، يعني قرأ من القرآن أثناء قراءته للفاتحة من غير الفاتحة، مما ليس من مصلحة الصلاة انقطعت قراءته، انقطعت قراءته، لأن هذا الاشتغال، اشتغال بمثل هذه الأمور، هذا يعتبر إعراضا عن القراءة، فهنا عليه أن يستأنف، القراءة. طبعا هذا إن كان عمدا، إن كان إن تعمد ذلك، أما إذا فعله على سبيل السهو والنسيان فلا يقطع بل يبني. إن قطعت قراءته ويستأنفها، وإن كان من مصلحة الصلاة، إن كان ما اشتغل به يعني من مصلحة الصلاة كتأمينه لتأمين إمامه، يعني الإمام قال ولا الضالين آمين والمأموم في أثناء الفاتحة، فهنا يؤمن مع الإمام، وهذا الاشتغال بالتأمين لا يعتبر يعني فاصلا، لا يقطع القراءة، يعني لا يحتاج إلى أن يستأنف، وإنما يبني على ما قرأه. أو فتحه عليه إذا غلط، أو فتحه فتح المأموم على الإمام إذا غلط. طبعا هنا الفتح يعني تلقين الإمام إذا نسي، أو تلقينه الآية عندما يتوقف في قراءتها. طبعا هذا محله عندما يسكت، عندما يسكت الإمام. أما إذا كان يردد، كان يردد الآية لا يفتح عليه حتى يسكت. وهنا في يعني بعضهم مجرد تردد يسير يفتح على الإمام، يظن أنه مثل سهى، أو يظن أنه ربما هو كرر الآية ليستذكر أو يتفكر للتفكر مثلا، أو ربما هو لا يحتاج إلى فتح، هو يتذكر يعيد الآية ثم يتذكر، فلا يفتح عليه حتى يسكت. أو فتحه عليه إذا غلط، أو سجوده لتلاوته، أو سجود المأموم لتلاوة الإمام. الإمام قرأ مثلا آية فيها سجدة فسجد، والمأموم في أثناء الفاتحة، فهنا هو يترك القراءة ويسجد مع الإمام للتلاوة، يتابع، يجب عليه متابعة الإمام، وهذا الفعل لا يقطع القراءة، يعني يبني بعدما يقوم من سجود التلاوة، يبني على ما قرأه. أو سكت يعني في أثناء القراءة، أو ذكر ناسيا، سكوته كان على جهة النسيان، أو أتى بذكر على جهة النسيان ليس متعمدا، لم تنقطع، يعني لم تنقطع قراءته، وإنما يتابع ويبني على ما قرأه. نعم. قال ولو ترك منها حرفا أو تشديدة أو أبدل حرفا بحرف لم تصح، وإذا قال ولا الضالين قال آمين سرا في السرية وجهرا في الجهرية، ويؤمن المأموم جهرا مقارنا لتأمين إمامه في الجهرية، ويؤمن ثانيا لفراغ فاتحته. نعم. ولو ترك منها حرفا، أي ترك من الفاتحة حرفا أو تشديدة، مثل إياك، هنا يجب أن يأتي بهذه الشدة، إذا قال مثل إياك إياك لا يصح. أو أبدل حرفا بحرف، أبدل الضاد مثلا بالضاء، مثل الضالين قول الضالين، أو بعضهم أيضا يلحن ويبدل الذال بالزاي، اللزينة مثلا، هذا لا تصح القراءة معه، لم تصح، يعني لم تصح قراءته للفاتحة، فيجب عليه أن يعيدها. لا نقول هنا تبطل صلاته، صلاته صحيحة، لكن عليه أن يعيد القراءة. لكن إذا كان اللحن يغير المعنى، يغير المعنى وفعله على جهة التعمد، تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. وإذا قال ولا الضالين، يعني إذا قال الإمام ولا الضالين، يعني انتهى من سورة الفاتحة وقال ولا الضالين، قال آمين، يعني هنا الإمام يؤمن، وكذلك المأموم يؤمن، يندب ذلك التأمين، سرا في السرية وجهرا في الجهرية، يعني التأمين يأتي به في الصلاة السرية يسر به، وفي الصلاة الجهرية يجهر به، يجهر به الإمام والمأموم والمنفرد كذلك، ويؤمن المأموم جهرا مقارنا لتأمين إمامه في الجهرية، يعني لا ينتظر المأموم حتى يفرغ الإمام من قوله آمين، وإنما يوافقه في التأمين، يؤمن معه، لا يؤمن قبله ولا يؤمن بعده، إنما يوافقه. ويؤمن ثانيا لفراغ فاتحته، يعني هو أمن لقراءة الإمام عندما قال ولا الضالين، ثم هو شرع في قراءة الفاتحة، أو كان هو قد قرأ من الفاتحة شيئا، فبعدما يفرغ من فاتحته يؤمن مرة ثانية، لأن التأمين الأول كان لمتابعة الإمام، والتأمين الثاني هذا تأمين لقراءة نفسه، وارد هذا أيضا في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال: ثم يندب لإمام ومنفرد في الركعة الأولى والثانية فقط بعد الفاتحة قراءة سورة كاملة، ويندب لصبح وظهر طوال المفصل، وعصر وعشاء أوساطه، ومغرب قصاره، إن رضي بطواله وأوساطه مأمومون محصورون وإلا خفف. نعم. ثم يندب لإمام ومنفرد، إذن لا يندب هذا للمأموم وإنما للإمام وللمنفرد، في الركعة الأولى والثانية فقط، طبعا من الصلاة الرباعية أو من الصلاة الثلاثية مثل المغرب، وكذلك مثل صلاة الصبح، قراءة سورة كاملة، يعني غير الفاتحة، الواجب الركن هو قراءة الفاتحة، هنا يندب هذا أن يقرأ سورة كاملة بعد فراغه من الفاتحة، حتى لو كانت هذه السورة قصيرة، ولو كانت الصلاة سرية، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، يقرأ يندب له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة. طبعا إذا كان مسبوقا، مثلا أتى في الركعة الثالثة المأموم، فهنا قرأ الفاتحة فقط لأنه لا يتمكن ربما من قراءة السورة، فبعد ما يقوم للركعة لإتمام صلاته بعد سلام إمامه يندب له أن يأتي بالسورة في الثالثة والرابعة، في الثالثة والرابعة من صلاة نفسه، لكنه طبعا لا يجهر، مثلا جاء في صلاة العشاء في الركعة الثالثة، صلى الركعة الثالثة والرابعة مع الإمام، فبعدما سلم الإمام يقوم يأتي بركعتين، يأتي يندب له الإتيان بالسورة بعد الفاتحة، ويسر لا يجهر فيها. طبعا قراءة السورة كاملة أفضل من قراءة بعض السورة، قراءة سورة كاملة حتى لو كانت قصيرة أفضل من قراءة بعض السورة. تكرير الفاتحة لا يجزئ عن السورة، يعني لا تحصل له السنة، لو كرر الفاتحة مثلا، قرأ الفاتحة أولا عن القراءة الواجبة ثم كررها قاصدا أن تكون يعني بدلا عن القراءة المندوبة، لا تحصل، لأن الشيء الواحد لا يكون فرضا ويكون مندوبا بنفس الوقت. ويندب لصبح، أي لصلاة الصبح وظهر، صلاة الظهر طوال المفصل، المفصل يعني سور القرآن التي يكثر فيها الفواصل لكثرة آياتها وقصر آياتها، وأيضا لكثرة الفصل بينها بالبسملة. قال طواء يندب لصبح وظهر طوال المفصل، طوال المفصل تبدأ من سورة الحجرات إلى عما أو إلى النازعات. وعصر وعشاء أوساطه لصلاة العصر وصلاة العشاء يندب أن يقرأ من أوساط المفصل، أوساطه من سورة عبس إلى والليل. ومغرب قصاره قصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر القرآن. قال هذا الندب إن رضي بطواله وأوساطه مأمومون محصورون، يعني ندب الإتيان بطوال المفصل أو بأوساطه في حق الإمام، الرضي بذلك المأمومون المحصورون، الرضي به مأمومون محصورون. وإلا خفف، إن لم يرضى المأمومون أو لم يكن المأمومون محصورين فبهذه الحالة لا يندب له الإتيان بالطوال ولا بالأوساط، وإنما يخفف قراءته لأن الإمام يطلب منه التخفيف. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل، أو هذا عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فالإمام يطلب منه التخفيف. نعم. قال ولصبح الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى، ولسنة المغرب ولسنة الصبح وركعتي الطواف والاستخارة قل يا أيها الكافرون والإخلاص. ولصبح الجمعة أن يندب أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة أن يقرأ سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وهل أتى يعني سورة الإنسان، يأتي بهاتين السورتين السجدة في الركعة الأولى وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية. ورد فيها حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل، يعني السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني في الركعة الثانية. ولسنة المغرب، يعني ويندب أن يقرأ في سنة المغرب ولسنة الصبح وركعتي الطواف والاستخارة قل يا أيها الكافرون والإخلاص، أن يقرأ بعد قراءته للفاتحة يقرأ ذلك قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية. نعم. قال ويندب الترتيل والتدبر وتكره السورة لمأموم يسمع قراءة الإمام، فإن كانت سرية أو جهرية ولم يسمع لبعد أو صمم ندبت له أيضا، وكذا لو كان يسمع قراءة الإمام ولم يفهم على الأصح. وتكره السورة ويندب الترتيل والتدبر، يعني ترتيل القراءة والتدبر يعني التأمل في القراءة، الترتيل لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، يعني يقرأ القرآن مع مراعاة مخارج الحروف وأحكام التجويد، وكذلك التدبر فيما يقرأه من القرآن لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يعني يتفكر في المعنى لأن ذلك يؤدي إلى الخشوع. وتكره السورة لمأموم يسمع قراءة الإمام، إذن السورة تندب لإمام ومنفرد، وبالنسبة في الصلاة الجهرية، أما في السرية هنا يذكر المصنف قال تكره السورة لمأموم يسمع قراءة الإمام، يعني في الجهرية. أما إن كان لا يسمع قراءة الإمام لبعده عن الإمام مثلا، أو كان به صمم لا يسمع، فيندب له أن يقرأ السورة، أفضل من أن يسكت من غير أن يقرأ. فإن كانت سرية، إن كانت الصلاة سرية أو كانت الصلاة جهرية ولم يسمع المأموم قراءة إمامه لبعد أو صمم، ندبت له السورة أيضا، يأتي بالسورة. وذلك يعني عدم استحباب السورة للمأموم في حال الصلاة الجهرية وارد فيها حديث قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا إلا فاتحة الكتاب، يعني المأموم يطلب منه قراءة الفاتحة فقط، إذا كان يسمع قراءة الإمام لا يأتي بالسورة. وأيضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقرأ خلفه فقال ما لي أنازع القرآن. وجاء أيضا عن عمران بن حصير رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى، طبعا هو كأنه جهر بها المأموم، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، قال قد علمت أن بعضكم خال جنيها. وكذا لو كان يسمع قراءة الإمام ولم يفهم على الأصح، يعني وكذا تندب السورة للمأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام لكنه لا يفهم معناها، لا يفهم معناها، هنا يندب له أن يأتي بالسورة. نعم. قال ويطول الأولى على الثانية. نعم، يطول القراءة في الركعة الأولى على القراءة في الركعة الثانية. هذا جاء أيضا في حديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وفي رواية ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني يقتصر على الفاتحة ولا يأتي بسورة بعدها. نعم. قال ولو فات المسبوق ركعتان فتداركهما بعد السلام ندبت السورة فيهما سرا. نعم، ولو فات المسبوق ركعتان يعني مع الإمام سواء صلاة الرباعية أو الثلاثية، فتداركهما بعد السلام بعدما سلم الإمام ندبت السورة فيهما سرا، يعني ولو كانت يعني هذه الركعة في حقه ثالثة ورابعة مثلا يندب له أن يأتي بالسورة، طبعا إن لم يكن قد أتى بها مع الإمام. أما إذا كانت قراءة الإمام مثلا بطيئة والمأموم قرأ قراءة سريعة ففرغ من الفاتحة وقرأ سورة بعد الفاتحة لا يعيد في الثالثة والرابعة، طبعا هنا يعيدهما سرا حتى لو كانت الصلاة جهرية، يعني يقرأ يندب له قراءة السورة في الثالثة والرابعة بعد سلام الإمام ولا يجهر بها لأن هذا ليس محل جهر. نعم. قال ويجهر الإمام والمنفرد في الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء وخسوف القمر والتراويح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر في الباقي. نعم، ويندب أن يجهر الإمام والمنفرد يعني بالقراءة في الصبح في ركعتي الصبح في صلاة الصبح وصلاة الجمعة والعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى والاستسقاء في صلاة الاستسقاء وخسوف القمر، خسوف القمر لأنها صلاة ليلية والخسوف يكون في الليل بخلاف الكسوف، كسوف الشمس يكون في النهار فيسر لأنها صلاة نهارية كما سيأتي في بابها، والتراويح أيضا يجهر في القراءة فيها، والأوليين من المغرب والعشاء يجهر فيهما أيضا ويسر في الباقي في باقي الصلوات. هذا وارد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا بالنسبة للأداء إذا في حال الأداء، أما في القضاء ففيه تفصيل. نعم. قال: فإن قضى فائتة الليل والنهار ليلا جهر، أو فائتة النهار والليل نهارا أسر، إلا الصبح فإنه يجهر بقضائها مطلقا. نعم. إذن قلنا هذا في الأداء، أما القضاء فينظر. فإن قضى فائتة الليل أو فائتة النهار ليلا جهر، إذا قضى صلاة الظهر مثلا قضاها بالليل فيجهر، فالعبرة بوقت القضاء، العبرة بوقت القضاء وليس بالمقضي. يعني هي صلاة الظهر سرية، لكن إذا قضاها في الليل فإنه يجهر بها لأن الليل محل للجهر. أو فائتة النهار، أو قضى فائتة النهار، أو قضى فائتة الليل نهارا أسر، لو قضى صلاة العشاء في النهار الظهر مثلا لا يجهر بها لأن الظهر وقت إسرار فلا يجهر بقضائه لصلاة العشاء فيها، أما لو قضاها في وقتها أو في الليل يجهر. إذن العبرة بوقت القضاء وليس بالمقضي، ففي الليل يجهر وفي النهار يسر، إلا الصبح فإنه يجهر بقضائها مطلقا. هذا استثناء، أن صلاة الصبح وإن كانت يعني محسوبة من الصلوات النهارية لكنه يجهر في وقت القضاء فيها، يعني في وقتها، وليس المراد أنه يجهر بصلاة الصبح لو قضاها في النهار أنه يجهر بها، لو قضى صلاة الصبح الظهر مثلا لا يجهر يسر، وإنما المراد أنه يجهر بالقضاء في وقت صلاة الصبح، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لو قضى في هذا الوقت أي صلاة يجهر بها، يجهر بها مطلقا، يعني سواء كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية، نهارية أو ليلية، لو قضى فيها صلاة العشاء جهر فيها، لو قضى في وقتها صلاة الظهر أيضا يجهر بها. نعم. قال: ومن لا يحسن الفاتحة لزمه تعلمها وإلا فقراءتها من مصحف، فإن عجز لعدم ذلك أو لم يجد معلما أو ضاق الوقت حرمت بالعجمية، فإن أحسن غيرها لزمه سبع آيات لا ينقص حروفها عن حروف الفاتحة، فإن لم يحسن قرآنا لزمه سبعة أذكار بعدد حروفها، فإن أحسن بعض الفاتحة قرأه وأتى بدله من قرآن أو ذكر، فإن حفظ الأول قرأه ثم أتى بالبدل، أو الآخر أتى بالبدل ثم قرأه، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه. ومن لا يحسن الفاتحة، طبعا الفاتحة قلنا ركن من أركان الصلاة ويجب الإتيان به، فمن لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظ الفاتحة لزمه تعلمها، لزمه تعلمها يعني حفظها، وإلا يعني إن لم يتعلم فقراءتها من مصحف، يلزمه أن يقرأ الفاتحة حتى لو من مصحف إن كان يحسن القراءة، فإن عجز لعدم ذلك يعني لعدم وجود مصحف يقرأ منه، أو لم يجد معلما، يعلمه الفاتحة ويحفظه الفاتحة، أو ضاق الوقت يعني لم يمكنه التعلم لضيق الوقت، يعني لو اشتغل بالتعلم لخرج وقت الصلاة، حرمت بالعجمية يعني لا يأتي بقراءة الفاتحة بغير العربية بالعجمية، لأن الله تعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإن أحسن غيرها يعني إن أحسن غير الفاتحة من القرآن، يعني يحفظ شيئا من القرآن من غير الفاتحة، لزمه 7 آيات، يقرأ 7 آيات لا ينقص حروفها، حروف هذه الآيات 7 عن حروف الفاتحة، إما أن يكون مساويا لها وإما أن يكون أكثر، أما أقل لا لا لا يجزئ. فإن لم يحسن قرآنا، لم يحسن شيئا من القرآن، لزمه 7 أذكار بعدد حروفها، يأتي ب7 أذكار بعدد حروف الفاتحة. جاء في الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. قال قل سبحان الله، ما يجزئني منه يعني عنه، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. هذا دليل أنه يأتي بالذكر بدل الفاتحة أو بدل القرآن إذا كان لا يحسن الفاتحة ولا يحسن شيئا من القرآن. فإن أحسن بعض الفاتحة قرأه، يعني هو لا يحفظ الفاتحة كاملة، يحفظ 2 آيات منها مثلا أو 3، فيأتي بهذا الذي يحسنه ويقرأه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فيقرأ ما يمكنه منها، وأتى بدله يقرأ ما يحسنه من الفاتحة ويأتي ببدله، يعني عن الذي عجز عنه ولم يستطيع أن يقرأه، يأتي بدله من قرآن أو ذكر. إن كان يحسن شيئا من القرآن يقرأ بدله، بدل هذا الذي عجز عنه يقرأ من القرآن، وإلا إذا كان لا يحسن شيئا من القرآن يأتي بذكر بدل هذا المتروك الذي عجز عنه. فإن حفظ الأول، يعني حفظ الجزء الأول من سورة الفاتحة، قرأه ثم أتى بالبدل، يقرأ الجزء الأول لأنه هو هذا وقته، فبعد ذلك ينتقل إلى البدل، هو لا يحسن بقية الفاتحة، يقرأ ما يحسنه الجزء الأول ثم يأتي بالبدل، أو الآخر، يعني كان يحفظ آخر الفاتحة ولا يحفظ أولها، أتى بالبدل أولا، يعني سواء من القرآن أو من الأذكار، أتى بالبدل ثم قرأه، يقرأ البدل الذي يحفظه من القرآن ثم يقرأ باقي الفاتحة الذي يحفظه. فإن لم يحسن شيئا، ما يحسن لا الفاتحة ولا شيئا من القرآن ولا الأذكار، لا يحسن شيئا، وقف بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه، يقف وقتا يسع قراءة الفاتحة بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه في هذه الحالة، لأن القيام أيضا في القراءة هنا أيضا ركن القيام، فيقف ثم بعد ذلك يركع ويتابع صلاته ولا يعيد هذه الصلاة، لأنه أتى بمقدوره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.